مسند عبد الله بن مسعود ما وجد شيء؟ هناك في الرقم، أين الرقم؟ الصفحة في المقدمة يأتيك بالصفحة. أصلحك الله. عمره هذا؟ لا لا، هنا يقول لك أي رقم في البداية، تبدأ من البداية هنا. فهرس، الفهرس. فين مسند أم المؤمنين؟ مسند عائشة بنت أبي بكر تابع. فآخره فين؟ آخر النساء. في النساء أهنا ثلاثة. هذا عروة المزني. صفية، صفية عائشة في العين. لا لا بعد. عائشة بن طلحة 14. من الراوي عنها؟ أبوها طلحة، أبوه طلحة بن يحيى. في خمسة أحاديث 402 على الصفحة 402. لما ذهبنا من عائشة هنا؟ خلاص احنا رحنا لعائشة، ومن عائشة لعائشة إلى والرابعة هذا هو. عائشة بن طلحة عن خالتها عائشة وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق التي مات أبو بكر وهي حمل، وورثها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طب هنريد من رواية طلحة؟ هذا رواية طلحة، طلحة بن يحيى بن طلحة عن عمته عائشة بن طلحة عن عائشة. حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعائشة هل عندكم من شيء؟ ليس هذا حديثنا. طيب الحديث الثاني، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة صبي من الأنصار يصلي عليه، فقال طوبى، فقالت طوبى عصفور من عصافير الجنة. الحديث أخرجه مسلم في القدر. عن سليمان بعد بن معبد عن حسين بن حفص عن إسحاق، قولوا أخرجه مسلم. طيب عن إسحاق بن منصور عن محمد بن يوسف كلاهما عن سفيان الثوري، وأيضا أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن محمد بن الصباح ومحمد بن وعن محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا، ثلاثتهم عن طلحة بن يحيى به وأبو داود في السنة الذي بين أيدينا. وخرجه النسائي في الجنائز عن محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن طلحة بن يحيى به، والقزويني الذي هو القاف على القزويني اللي هو ابن ماجه في السنة المقدمة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد كلاهما عن وكيع به، كلاهما عن وكيع به. إذن الحديث في صحيح مسلم. خلاص وجدت يا حاتم؟ ايوه بس. طيب دقيقه خلينا نكتب الاول الذي هو حديث لم يعمل 4013. طيب في صحيح مسلم عصفور من عصافير الجنة هكذا تقول. أخرجه من؟ مسلم. ومن؟ والنسائي وابن ماجه كما في تحفة الأشراف. يعني الآن نحن اختصارا للوقت نقول هذا، وإلا يستحسن أن نذهب نأخذ أرقامها من إيش؟ من رقم في مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم، نأخذ بالألفاظ ونخرج هذا في كراسة مستقلة وتنظر كلام أهل العلم في الحديث. ونعرف أن أعل هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد، سيأتينا إن شاء الله. طيب حديثك يا أبا حاتم. طيب حديث الوائدة والموؤودة في النار أخرجه فقط، يعني تفرد به أبو داود عن سائر الكتب الستة، تفرد به أبو داود عن سائر الكتب الستة. ما تكلم عليه بشيء المزي؟ خلاص. طيب قال الشيخ النجمي حفظه رحمه الله، ها؟ قال: باب في ذراري المشركين أي في حكمهم ومآلهم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. يحمل هذا على أنه كان ذلك قبل أن يعلم بمآلهم. وفي الحديث الثاني قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا بقية، بقية بن الوليد يقولون كان مدلسا، وكان يدلس تدليس التسوية، تدليس التسوية يسوي السند، يسقط الضعاف، يعني يكون شيخ شيخه ضعيف فيروي عن شيخه فيسقط الضعيف ويروي مباشرة عن الشيخ الأعلى بلفظ عنه حتى يزين الإسناد لشيخه، كما كان يفعل وليد بن مسلم. وهكذا البقية رمي بهذا التدليس، وهو تدليس قبيح محرم، تدليس قبيح محرم. قال: وحدثنا موسى بن مروان الرقي وكثير بن عبيد المذحجي قال حدثنا محمد بن حرب المعنى عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله ذراري المشرك ذراري المؤمنين، قال: هم من آبائهم. فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم ما كانوا عاملين. وأقول إن ذراري المؤمنين تابع لآبائهم بدليل قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصناهم. ثم أورد حديث عائشة، إذن ذراري الكفار قال إيش؟ يحمل على هذا على أنه كان ذا قبل أن يعلم بمآلهم. طيب، وذراري المسلمين يقول مع آبائهم يعني في الجنة. ثم أورد حديث عائشة أيضا من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار صلى عليه، قالت: يا رسول الله طوبى لهم لهذا لم يعمل شرا ولم يدر به، فقال ولم يدري به، فقال: أبا غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، أعوذ بالله من النار، يعني فلا يدرى هذا الطفل ممن خلقهم الله للجنة أو للنار. ثم أورد حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، يعني أبواه يعلمانه دينهم، إن كانوا يهودا هودوه، وإن كانوا نصارى نصروه، وإن كانوا مشركين علموه الوثنية. وهذا يدل على أن هذه الأديان ليست من الفطرة في شيء، لأن الفطرة هي الإسلام، هي الإسلام. يعني لو ترك الإنسان على فطرته لكان موحدا، فاجتالتهم الشياطين، كانوا الناس على الفطرة فاجتالتهم الشياطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحسون من جدعاء، يعني أنها تولد على خلقتها كاملة حتى تكون أنتم تجدعونها، وجدع الإبل يكون بوضع علامة عليها. قالوا: يا رسول الله فرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم ما كانوا عاملين. قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين، حارث بن مسكين ما حاله؟ وأنا أسمع. قال: أخبرك يوسف بن عمرو؟ قال: أخبرنا ابن وهب. قال: سمعت مالكا يقول إن قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث. قال مالك احتج عليهم بآخره، قال ورأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال ابن القيم رحمه الله: سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليس بقضاء الله، بل مما ابتدأ الناس إحداثه، فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام، ولا حاجة لذلك. ولا حاجة لذلك، لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام، ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية، لأن قوله فأبواه يهودان إلى آخره محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى. ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله في آخر الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين. فهذه الأحاديث لا تناقض بينها، بل يصدق بعضها بعضا. وقد يعني هذا ما زال من كلام الإمام القيم، أنا كنت سأقرأ من هنا ونقله الشيخ. قال: فهذه الأحاديث لا تناقض بينها، بل يصدق بعضها بعضا. وقد اختلف العلماء في الأطفال على 8 أقوال: أحدها الوقف فيهم وترك الكلام في مستقرهم ويوكل علمهم إلى الله تعالى. قال هؤلاء وظواهر السنن وأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وأبي هريرة، وأقول وحديث عائشة أيضا يدل على ذلك، إذ وكل علمهم إلى الله وقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قالوا: وقد روى ابن حبان في صحيح من حديث جرير بن حازم: سمعت أبا رجاء العقالي قال: سمعت ابن عباس يقول وهو على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمر هذه الأمة لا يزال متقاربا أو قال مواتيا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. قال: أخرجه الطبراني وصححه الألباني في الصحيحة برقم 1515. القول الثاني: أن أطفال المشركين في النار. وهذا مذهب طائفة وحكاه القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد. قال شيخنا: وهو غلط منه على أحمد، وسبب غلطه أن أحمد سئل عنه فقال: هم على الحديث، يعني حديث الوالد، يعني هذا شيخنا المقصود به من؟ ابن تيمية شيخ الإسلام. أغلق الجوال. قال القاضي: أراد حديث خديجة إذ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أولادها الذين ماتوا قبل الإسلام، فقال: إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار. أو حديث. قال: وقال شيخنا: وهذا حديث موضوع، وأحمد أجل من أن يحتج بمثله، وإنما أراد حديث عائشة: الله أعلم بما كانوا عاملين. إذن ينبغي أن يفهم كلام العالم على وجهه الصحيح. انظر الآن غلط على الإمام أحمد. وهكذا قد يفهم الطالب من الشيخ فهما ويغلط على شيخه، وهذا كثير يحصل. هذا غلط على الإمام أحمد الآن، ورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثالث: أنهم في الجنة، واحتج هؤلاء بحديث سمرة الذي رواه البخاري، يعني أنهم مع إبراهيم عليه السلام لما رآهم، حديث سمرة في الرؤيا، الحديث الطويل. نعم، فين ذكره؟ كم رقم كم؟ نعم، قال: وفي الحديث عند البخاري من حديث سمرة بن جندب كما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وفيها: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. ما شاء الله، هذا حديث نص في أنهم في الجنة مع إبراهيم عليه السلام. يقول: والقول الثالث أنهم في الجنة، واحتج هؤلاء بحديث سمرة البخاري. وأقول: هذا القول هو الحق، إلا أنهم لا يكونون في الجنة، يعني الولدان كلهم لا يكونون في الجنة، مثل من قدموا عملا لكل واحد منهم جنة مستقلة وله خدم، بل يكونون خدما تابعين للمؤمنين. قال: واحتجوا بقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبقوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فهذا دليل على أن كل فوج يلقى في النار لا بد وأن يكون قد جاءهم النذير وكذبوه، وهذا ممتنع في حق الأطفال. واحتجوا بقوله تعالى لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قالوا: فإذا امتلأت منه ومن أتباعه لم يبق فيها موضع لغيرهم. واحتجوا بقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة. قال: فالله تعالى لا يعذب أحدا إلا بذنبه، فالنار دار عدله لا يدخلها أحد إلا بعمل، وأما الجنة فدار فضله يدخلها بغير عمل، ولهذا ينشئ للفضل الذي يبقى فيها أقواما يسكنهم إياها. حديث صحيح البخاري: يبقى في الجنة فضل فيخلق لها خلقا، وأيضا يدخل الجنة أقواما لم يعملوا خيرا قط. وأما الحديث الذي ورد في بعض طرق البخاري: وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها، فغلط، يعني غلط بعض الرواة. أصل الحديث الجنة، هذا قال في النار، قلب الحديث فغلط من الراوي، انقلب عليه لفظه، وإنما هو: وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، وقد ذكره البخاري وسياق الحديث يدل على ذلك، وهو حديث أنس. قالوا: وأما حديث عائشة والأسود بن سريع فليس فيه أنهم في النار، يعني الذي فيه الامتحان يمتحنون، وإنما فيه أنهم من آبائهم تبع لهم في الحكم، وأنهم إذا أصيبوا في البيات لم يضمنوا بدية ولا كفارة، وهذا ظاهر في حديث الأسود، وهو تبية العدو، أن يقصد العدو في الليل من غير أن يعلم فيأخذ بغته. وأما حديث عائشة فقد ضعفه غير واحد، حديث عائشة مقصود من حديث عائشة شو؟ قال: وحديث خديجة باطل لا يصح، يعني هؤلاء الذين قالوا بأنهم في الجنة. والقول الرابع أنهم بين الجنة والنار، إذ لا معصية لهم توجب دخول النار ولا إسلام يوجب لهم دخول الجنة. إيش منزلة بين منزلتين؟ ما ثم إلا جنة ونار، ما في إلا جنة ونار، فريقان يدخلون الجنة، هذا في البداية خلاص لك. يدخلون الجنة، وهذا أيضا ليس بشيء، فإنه لا دار للقرار إلا الجنة والنار، وأما الأعراف فإنما آل أصحابها إلى الجنة كما قاله الصحابة. والقول الخامس أنهم تحت المشيئة، يجوز أن يعذبهم وينعم أو ينعمهم أو يعذب بعضا، هذا قول كثير من المثبتين للقدر، وقول جبرية ونفاة التعليل والحكم. والقول السادس أنهم ولدان أهل الجنة وخدمهم، وقد روي في ذلك حديث لا يثبت. والقول السابع أن حكمهم حكم الآباء في الدنيا والآخرة، فلا حكم لهم غير حكم آبائهم، فكما هم تبع لآبائهم في الدنيا كذلك هم لهم تبع في الآخرة. والقول الثامن أنهم يمتحنون في الآخرة، فمن أطاع منهم أدخله الله الجنة ومن عصى عذبه، وقد روي في حديث الأسود بن سريع وأبي هريرة وغيرهما، وهي أحاديث يشد بعضها بعضا، وهذا أعدل الأقوال، وبه يجتمع شمل الأدلة وتتفق الأحاديث في هذا الباب. وأقول حديث الأسود بن سريع في الامتحان مع غيره من الأحاديث أحاديث ضعيفة، لكن ربما يشد بعضها بعضا، وتكون حجة في حق المجانين الذين خلقهم الله مجانين وعاشوا وهم مجانين وماتوا على ذلك، ربما يكون حجة في ذلك. أما أهل الفترة فإنه يخرج من هذا حديث أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل إن أبي وأباك في النار، لا يدخل أيضا. هو الآن يقول الشيخ الذين أصحاب الفترة، يعني معنى كلامه في النار أصحاب الفترة بهذين الحديثين، ولكن وجه هذين الحديثين في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أدركا من دين إبراهيم فلم يوحدا وماتا على الشرك، هذا هو، الله أعلم. أما أهل الفترة في حديث الأسود بن سريع وغيره أنهم يمتحنون، يمتحنون في يوم القيامة. والشيخ هنا يرى لعله أن أهل الفترة في النار. وحديث أمه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمي فبكى وأبكى من حوله وقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فأذن لي. فهذان الحديثان يخرجان أهل الفترة ويدلان على أن كل أهل الفترة في النار. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث في الذي سأل عن أبيه قال له حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. لكن كما سمعتم توجيه أهل الفترة أن من حكم عليه منهم في النار كهذه الأحاديث فإنه محمول على إيش؟ أدركوا من دين إبراهيم عليه السلام فلم يؤمنوا وإنما أشركوا. ويدل على ذلك حديث عمرو بن نفيل كان يعيب عليهم، وهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم والله لا ما أنتم على دين إبراهيم، ليس أحد منكم على دين إبراهيم إلا أنا، كان ينكر عليهم ويستند على الكعبة وينكر عليهم. ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقال له لماذا شنفوك قومك يعني هجروك، فبين له ذلك، لكن مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. وسئل عنه صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال يبعث يوم القيامة أمة واحدة، أمة واحدة. وهو يعتبر من أهل الفترة ولا مش من أهل الفترة؟ وهو في الجنة وأخبر أنه في الجنة، فهذا يدل على أن أهل الفترة يمتحنون على حديث الأسود بن سريع. وهذه الأحاديث تحمل على أنهم أدركوا شيئا، أدركوا دين إبراهيم وأشركوا خلاص، والله أعلم. يقول أما أطفال المشركين فالحجة فيهم حديث سمرة وأن جبريل حديث إذن الأقرب والله أعلم في أطفال المسلمين أنهم في الجنة، والقول الذي بعدهم إيش؟ يمتحنون، ولكن الأقرب منه أنهم في الجنة أطفال المشركين. وأحاديث على هذا كثيرة، وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم دعاميس أهل الجنة عن ضرار المشركين لما مات الرجل ولده فقال دعاميس أهل الجنة. وأن طيب وأما أطفال المشركين فالحجة فيهم حديث سمورة وأن جبريل وميكائيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في النهاية وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، يعني جميع الأطفال. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن إدخال الأطفال الذين لم يعملوا ذنبا النار يتنافى مع عدل الله عز وجل، لأنهم لم يعملوا عملا يستحقون به دخول النار. والله سبحانه يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذ هم لم يبلغوا الحنس حتى تكون لهم عقول يتفكرون بها، يعني يفكرون بها ويؤمنون بربهم سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه أخبر عن نفسه بعد الظلم بعدم الظلم، وقال في آيات كثيرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. والله سبحانه يقول وما ربك بظلام للعبيد، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن أطفال المشركين لا يعذبون بل يكونون في الجنة خدما للمؤمنين. هذا ما تبين لي بعد البحث في هذه المسألة، وقد أشرت في سؤال عن هذا إلى أن البحث في ذلك طرقه ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، وطرقه أيضا بعض العلماء ومنهم ابن كثير رحمه الله والشنقيطي في أضواء البيان إلى غير ذلك. إن شاء الله نكمل البحث، نكملها خلاص طولنا منها، ونقرأ من كلام ابن القيم إن شاء الله في الدرس المقبل والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.